فجعل من دون ذلك فتحا لقد صدق الله رسوله يا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام رحماء بيننا Oh!

بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Thank you.